السؤال رقم 6. الضوء ينتقل من الأخضر إلى البرتقالي. ألف: أترك الأولوية إلى اليمين. ب: أمر بحذر. جيم: أتوقف. أعيد: الضوء ينتقل من الأخضر إلى البرتقالي. ألف: أترك الأولوية إلى اليمين. ب: أمر بحذر. جيم: أتوقف.